بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الرواية السادسة من الروايات العامة، ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. العديد ممن بحث قاعدة الفراغ والتجاوز لم يتطرق لهذه الرواية، والسبب ضعف سندها. البعض نظر إليه أنه من جهتين، والبعض نظر إليه من جهة. ما هو السند؟ سند هذه الرواية الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يرويه أو يرويها في الفقيه بسنده إلى محمد بن مسلم الثقفي. محمد بن مسلم الثقفي لا إشكال فيه، لكن في هذا الطريق اثنين. الأول أبو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، له محمد بن خالد البرقي، للبعض تأمل فيه ولكنه موثق في الحقيقة. البعض يعني أشكل على محمد بن خالد البرقي، ولكن عدة من الفقهاء يقولون روايته يعتبروا ثقة لتصريح بعض الرجالين بوثقته. هناك آخر اثنان آخران لم يذكرهما الرجاليون أصلا، أسماء مهملة، ولهذا رميت هذه الرواية بالضعف، ولعله لهذا السبب تم الطرق لهذه الرواية. الشيخ هنا الشيخ ناصر مكارم جاء بهذه الرواية أيضا وسكت عن سندها، لعل سكوت عن السند هنا راجع لبعض مباني أو لاعتبار يعني مبانيه الرجالية أو لاعتباره أنها مجبورة بتلك الروايات التي تسير معها في خط واحد، وهذا يحصل كثيرا عند الفقهاء. يذكرها كشاهد بل يستدل بها، يعني بعض الإشارات التي ذكرها هنا دليل على أنه يعتمد عليها، لعل سبب الاعتماد مو بالضروري يكون عند مبنى رجالي في أن هؤلاء الأسماء المذكورين الذين يشكل عليهم ربما يتم قبول روايتهم من جهات أخرى كمن روى عنهم مثلا، وإلا هم من الأسماء المجهولة أو لاعتبارات أخرى ما يهمنا الآن هذا الموضوع. أظهر أنه اعتمد هذه الرواية، ولعل الغالب فيها أنه بغض النظر عن طريقها وسندها اعتضادها بمضمون ومعاني الروايات السابقة، وأنها لا تتعارض كثيرا مع الروايات السابقة. الرواية تقول ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا. طبعا البعض نظر إليها هذه الرواية على أنها غير مؤسسة لقاعدة التجاوز والفراغ، وإنما مؤسسة لحكم خاص وهو الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ من الصلاة. الشيخ ناصر مكارم اللي هو يقول الشيخ ناصر مكارم أن أستاذه في هذا الحكم الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ من الصلاة يستدل على القول بإجزاء الصلاة فيه بهذا الرواية. ولقى على التجاوز أنا ما رجعت مستنسك بس يقول هذا المستنسك موجود، يقول استدل على هذا الحكم بهذين الطريقين بها الرواية وبقاعدة التجاوز. فالشيخ نصر مكارم يقول مع أن هذه الرواية هي إحدى المؤسسات لقاعدة التجاوز أصلا. طبعا يمكن القول ها بصحة الرواية أو باعتبار الرواية لأن المشهور عملوا بها، عملوا الشهرة العملية، يمكن لأن السيد الحكيم من العاملين بالشهرة العملية. قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انطرف أنه كان قد أتم وليس الفراغ وتجاوز إلا هذا، فليس تدلهم بها على حكم فرعي فقط، على على على حكم جزئي فقط، مع انها تشير ايضا الى حكم كلي. لم يعد الصلاة وكان حين انطرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك، شبيه بالمضمون السابق. ها هو حين يتوضأ اذكر منه ان يشرك، اذكر منه ان يشرك، مش قلت انا هذا اليقين عند إيه؟ يعني وقت الذي بعد الشك الشك ما يرفع اليقين بس هو شلون واجه الإشكال؟ هني واجه يطير، هني مو شك ما يرفع اليقين، هو شك في يقينه. هو كان وقت اللي يصلي متيقن من صحة عمله، بعد ما خلص وين كان هذا اليقين تلقائي عطوي يعني، بعد ما خلص اقترب اليقين اللي عند الأول. إني مو يمكن أن تقول للاستصحاب شيخنا، إني ما يأتي للاستصحاب أصلا، لأن الاستصحاب اليقين الأول يبقى على حاله ثم يشك في طرو أمر آخر. أما هذا يرتبط بقاعدة اليقين للشك الساري. ليش سموه الشك الساري؟ لأنه شوف للصحاب أنا متيقن سابقا بأنني توضأ، الآن شاك في طرو ما يرتبط الوضوء، شكيت الآن في الحدث، ما شكيت أنني توضأ لما توضأ، أنا على يقين بأنني توضأ، لكن هل قرأ حدث فانقضى الوضوء؟ لاحظ الشك لم يسري الى اليقين، اما في قاعدة اليقين التي قالوا ليست حجة، قاعدة يقين الشك يسري، انا كنت سابقا على يقين من الوضوء، ما طرأ بعدين حدث شك عندي بالحدث وغيره، لا بعدين تزعزع يقيني، تعال هل يقيني كان صحيح انا اننا على وضوء فشك، فهل يبقى على اليقين ام لا؟ يقولوا ما يبقى على اليقين لان اليقين زعزع الاول. هني يمكن نقول شيخنا بان هذه خاصه بقاعده اليقين مو خاصه بقاعده الاستصحاب، ولكن اكثر شيخ ناصر مكارم ايضا وقال هذه لا علاقه لها بقاعده اليقين. ليش لا علاقه لها بقاعده اليقين؟ لسببين ذكر. الأول لأن قاعدة اليقين لا يشترط فيها الفراغ من العمل، وهذه مؤكدة على الفراغ من العمل، يعني قاعدة اليقين فرغت من العمل أم لم تفرغ من العمل؟ يقينك السابق الزعزع على كل حال سواء كان بعد الفراغ أو قبل الفراغ أو أثناء العمل، بينما هذه اشترط فيها الفراغ، فإذا اشترط فيها الفراغ دخلت في حيز قاعدة الفراغ ولا علاقة بقاعدة اليقين. شوف شو يقول، يقول وبيان دلالتها بعد التقريب الذي تقدم في سابقها، أو عفوا وبيان دلالتها بعين التقريب الذي تقدم في سابقها، ما قلنا في الروايات الخمس السابقة هو ما نقوله هنا، إلا أن الحكم وعلته كليهما مذكوران هنا. هم الحاكم هم العلة. الحاكم انه يمضي، العلة شنو؟ انه كان على يقين سابق وقد انتهى وهذا كافي. هني كلام الشيخ مثل حبيب قال: وقد يتوهم ان التعبير بقوله وكان يقينه حين انطرق انه كان اتما دليل على انها ناظره الى بيان قاعده اليقين والشك الساري، ولكنه كما ترى. ليس كما ترى، يقول هذا ليس هي هذا الخبر ليس دليلا على قاعده اليقين وانما على قاعده الفراغ. ليش؟ قال: فإن اليقين عفواً، قبل شيء تكلمت عن رأي سيد الحكيم ورأي سيد الحكيم في الرواية اللي بعدها الدارة مهمة، ما ذكرت عن رأي سيد الحكيم وتعليق الشيخ ناصر المقارن كل نفس الرواية الدارة مهمة. فإن اليقين في تلك القاعدة لا يجب أن يكون في خصوص حال الانصراف كما ذكر في هذه الرواية. إن إذا يقولوا حين انصرف وكان يقينه حين انصرف، أما تلك فلا خصوصية لحين الانصراف أبدا في المقام. واحد: مضافا إلى أن لسانها في الذيل، لسان هذه الرواية، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق. شوف كان قاعدة اليقين، قاعدة اليقين ليست أمارة، لأنها تسبب قاعدة الصحاب، الصحاب ليس أمارة صحيح، وإنما وظيفة عملية أو عملية. هذا المقطع اللي نقراه الآن في الرواية يدلل على أنها أمارة، قاعدة التجاوز والفراغ أمارة وليس أصل عملي. ليش؟ لأنها تورث الإطمئنان، أما تلك فتبقينا في حال الشر اللي هي الوصول العملية. يقول هكذا: وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. أقرب إلى الحق يعني تدفع الواقع، فإذا كانت فيها خاصية الكشف عن الواقع ولو بنسبة صارت أمارة، أما إذا كانت تحدث مجرد وظيفة فهي أصل. من أقوى الشواهد على أنها بصدد بيان قاعدة الفراغ، وظاهر في أنها من سنخ الأمارات، وقاعدة اليقين على القول بها ليست كذلك تدبر، ليست من سنخ الأمارات. فبهذا لا تكون هذه الرواية دالة على قاعدة اليقين. ثم لا يخفى أن عد الرواية من الروايات العامة الدالة على القاعدة مبني على التعريب الضمني الارتكازي المستفاد من قول يعني هذا الحكم. هذه الرواية ليش ما قلنا هي رواية خاصة رواية عامة؟ ورد التعليل: وكان حين انصرف اللي قلنا معنى أنه بمجرد شوف وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. يقول هذه قاعدة ارتكازية وقلائية، إن قلنا أنها قلائية قاعدة ارتكازية لنقول ها يمكن أن تنطبق في كل مكان. وكان حين انصرف من الطواف، وكان حين انصرف من كذا. طبعا في الروايات الخاصة الشيخ ناصر المقارن جايب روايات عن الحج، ها في عند رواية على الحج يمكن الإنسان يبحث أكثر. قال: وكان حين انصرف، ألا وإلا هي مختصة بباب الشك في ركعات الصلاة على الفراغ. لو لم يكن هذا التعليل موجودا لقلنا بأن هذا الحكم خاص فقط وفقط لمن شك في عدد الركعات بعد أن فرغ من الصلاة، ولكن التعليل هذا موجود بيننا بأن الرواية هذه عامة يستفادون في هذا المورد وفي الموارد الصلاة وفي كل موارد الأحكام الأخرى. ولو قلنا بأنه لا يزيد على الإشعار بالعلة العامة سقطت عن الدلالة على المطلوب. لو قلنا أن هذا المقطع يشعر ولا يؤسس لقاعدة عامة كأنها الرواية لا علاقة لها بقاعدة التجاوز، وإنما هي تدلل على حكم جزئي خاص. لكن يبقى هذه الرواية من الروايات التي أشكلوا عليها من ناحية السند لوقوع اثنين في طريق الشيخ الصدوق الأستاذ محمد بن مسلم. إلا إذا أمكن لأحد أن يصحح الطريق بطرق أخرى وبأساليب أخرى، وهذا يمكن كما سنلاحظ الآن في هذه الرواية القادمة. الرواية السابعة وهي الرواية الأخيرة العامة، لاحظ ماذا قال. قال ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال. سنتوقف شوية عن سند الرواية. لماذا لم يعتمد أحد من الفقهاء على هذه الرواية في بحث قاعدة الصلاة والتجاوز؟ لهذا السبب، لأنها وردت في مستطرفات السرائر فقط نقلا عن كتاب حديث. وش في مستطرفات السرائر؟ مستطرفات السرائر هو لابن إدريس الحلي، جاء تقريبا بعد 100 عام من زمن الشيخ الطوسي، على وفاة الشيخ الطوسي. الشيخ ابن إدريس رحمة الله عليه كتب كتاب السرائر. في نهاية كتاب السرائر جاب مجموعة روايات هو استطرفها من مجموعة كتب انتخبها انتخاب وضمنها الكتاب في النهاية، فسميت مستطرفات السرائر. المشكلة الموجودة أن هذه الروايات التي رواها هو عن كتب الأصحاب، يعني عن الأصول الأربع للأصحاب لأصحاب العلم، ما ذكر هو الشيخ ابن إدريس ما ذكر الطريق إليها. كتاب حريز تنقل أنت عنه، وين الطريق؟ ورد في كتاب حريز، فطريقة أنت لكتاب حريز وينه؟ ما مكتوب. هذا الإشكال اللي قائم، أغلب الفقهاء توقفوا عن العمل بكتاب السرائر لهالسبب، لكتاب للروايات وردت المستطرفات السرائر. بس أريد أن أناقش الموضوع الآن وأعرض بعض الأقوال. بحث مهم رجاء الالتفات إليه حتى لا يتكرر. لاحظ شلون؟ وين الإشكال؟ الإشكال أنه لم يذكر طريقا إليها. وما هي فائدة في مسائل نقل الرواية؟ مو غالبا لا يعتمد على مجرد جلال الشخص، يقول له وين طريقه. ولهذا لو زرارة روى لنا رواية عن الإمام حسين سلام الله عليه من غير طريق، هو رواية منتلعة لما نعتمد عليها. لازم نشوف طريقك، وين هذا طريقك؟ هذا الطريق ده كله معتبر لو لا؟ فلهذا أغلب الفقهاء ما عملوا، أو جملة كبيرة من الفقهاء ما عملوا من الروايات. ينقل عن السيد الخوئي أستاذ الشيخ الداوري يقول عن أستاذ السيد الخوئي، يقول وهو من طابع من المتبحرين في هالمجال، يقول بأن السيد الخوئي صحح كتابين أو صحح روايات المستطرفات في كتابين، كتاب محمد بن علي بن محبوب ونوادر البضنطي. يقول لأن ابن إدريس إلى طريق لهذه الكتابة، أما غير ذلك من الكتب لا، في كتاب حريز وغيره لا، ما نعمل به. وإن يقال هو ينفع أن يقول في نهاية حياته استجود الاقتراح اللي هو مقتنع الشيخ الداوري. شنو أكو كلام قبل ما أعرف اقتراح الشيخ الداوري أو الشيخ الداوري؟ أكو كلام بعضهم وهذا محل نقاش، قالوا يمكن لنا أن نصحح هذه الرواية بطرق. أولا نحن نعلم بأن ابن إدريس الحلي من أكثر المدققين في الرواية، لأنه لا يعمل إلا برواية متواترة. معروف أن علم الهدى سيد المرتضى رحمة الله عليه وابن إدريس الحلي تميزا بهذا الأمر، لا يعملان إلا بروايات متواترة. بالتالي إذا عمل برواية عنده هالرواية هذه ليست من أخبار الآحاد، وإنما هي رواية متواترة. فالإنسان الذي يدقق في الرواية بهذا المستوى يطمئن إلى روايته. لكن هذا الكلام يناقش من جهتين. الجهة الأولى هو مو في بحثه لاستدلال السرائر جاب الرواية واعتمد عليها وإنما في المستطرفات روى عدة روايات، ذكر عدة روايات، مع أنه أيضا حتى هنا في بحث في السرائر يمرون على بعض الروايات التي يتفرج بها هو، ها، ويشكرون على ذلك. قد يكون هو اعتقد بطريق من الطرق أنها متواترة، ولكن احنا نشوف طريقه ما يدل على ذلك، فيعتبر اجتهاد شخصي بالنسبة إليه. بالتالي هذا الطريق هم طريق فيه نظر. طريق محل نظر. الطريق الثاني غير قضية التواتر هو الإقرار بجلال الشخص. إنسان يريد الحلي بغض النظر عن أنه يحمل بمتواتر أو غيره، ما يمكن يدعي بأنه روى هذه الكتب، ها، وصلت إليه هذه الكتب وروى منها والكتب فلم يواصل إليه. لا بد أن تكون الكتب بنفسها وصلت إليه وروى منها. ولعل جملة من الفقهاء فلن يفعلون بهذا الطريقة، يقولون هذا في مقام الاحتجاج الكافي. احنا وش نريد؟ احنا نريد ان هذه حجة نحتج بها يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى. لو لا نقول انسان بجلالة في قبره ابن ادريس الحلي قال ان الكتاب وصل اليه وروى من هذه الروايات، هذا كافي يوم القيامة في مقام الاحتجاج؟ هذا كافي بالنسبة لنا. اكثر من هذا ما نحتاج. بعضهم يقول لا هذا مكافي. ليش؟ لثبوت انه بعض الاحيان قد يكون الطريق الذي له هو يعتقد انه صحيح، هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح، لكن احنا عندنا اشكال في الطريق. احنا نعتقد انه جاء هو عبر طريق، يمكن ما دقق في الطريق او دقق وشافه وحتى الاجتهاد بان فلان ثقه، بس احنا عندنا فلان ضعيف، هذا بالنسبه لنا تحدي، نحتاج نطمئن الى ذلك. فبالتالي لا نعمل بها. الشيخ الداوري هو من المتميزين في هالمكتب، وانا لاحظت وقت الدار كان كثير من الاحيان بعض الطرق الضعيفه يقول لنا روح دوروا في الاجازات، يمكن تجدون طرق الى هذه الروايات في اي بحث من البحوث. بعض الاحيان حصل بعض الاحيان ما حصل. هو شنو؟ هو راح وراء الاجازات، الاجازات موجوده في اواخر كتاب البحار الأجزاء الأخيرة في إجازات الفقهاء. يقول هناك حصلنا على 8 إجازات تبين إجازات رواية، تبين يعني إجازة للشهيد الأول، إجازة للشهيد الثاني، إجازة لفلان، تبين بأن ابن إدريس الحلي وصلت إلى هذه الطرق بأسانيد معتبرة إلى الشيخ. ليش؟ ليش؟ لأن هو يروي هذه الكتب عن الشيخ، فوش دايم دايم ان اروي هذه الكتب عن الشيخ، يعني يصل الى الشيخ الطوسي ويروي الفهرس. يروي الفهرس يعني شنو؟ يعني يروي مو كتاب الفهرس يعني بس، وانما يروي كتب يوارد في كتاب الفهرس. كتاب الفهرس هو شنو؟ هو فهرس كتب الاصحاب الشيخ الطوسي فهرسها. حريز بن عبد الله له كتاب فلاني، له كتاب فلاني، له كتاب فلاني، والشيخ الطوسي يذكر الطرق الى هذه الكتب. هو يقول وصلني انا عندي طريق الفهرس الى الشيخ وطرق الكتب الاخرى ايضا. فاذا عند هذا الطريق صار طريقه هذا معتبر الى الشيخ الطوسي. مو عرفنا انه عنده طريق الى الشيخ الطوسي من الاجازات الثمان، يقول خذنا 8 اجازات، ها، تبين ان ابن ادريس الحلي في وسطها موجود ويمتد اسمه الى الشيخ الطوسي، فبالتالي له طريق الى الشيخ الطوسي. يبقى شنو؟ يبقى عندنا شيء، اولا ان يكون الشيخ الطوسي عنده طرق الى الكتب هذه مثل كتاب حريز، لازم يثبت لنا الان مرحله ثانيه ان الشيخ الطوسي عنده طريق. والشيء الثاني لابد ان يثبت لنا صحه طريق الشيخ الطوسي الى الكتب هذه في كتاب حريز. فإذا فكرت أن الشيخ الطوسي له طريق وأن الطريق اللي إليه صحيح إلى الكتاب، قلنا بصحح هذه الرواية. فبحثنا يصير بعد ذلك بعناية أخرى، يعني نتوجه لشيء ثاني، هل الشيخ الطوسي له طريق؟ هل طريقه صحيح له ولا لا؟ بهذا تصح الرواية، ولهذا يمكن الاعتماد على كتاب مستطرفات السرائر في المقام. هذه روايات رواية من الروايات فيها نرجوها إلى يوم غد الدرس إن شاء الله. إيه هما إجابات تسبق لكم بعض الإجابات نخليها إن شاء الله إلى يوم الدرس إن شاء الله، نقرأ بعض الإجابات منها ونبحثها إن شاء الله. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.